هذه الأبيات الأربعة فيها أربعة أمور، هي المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع. هذه أنواع أربعة من أنواع علوم الحديث: المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع. فما هي تعاريف هذه الأمور الأربعة التي هي المسند ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع؟ المسند ذكر المصنف السيوطي في البيت الذي يتعلق به ثلاثة أقوال في تعريفه، فقال: المسند المرفوع ذا اتصالي، المسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل أول وقيل التالي. هذه ثلاثة أقوال في تعريفه. التعريف الأول أنه المرفوع حالة كونه متصلا، المرفوع المتصل يعني ما جمع بين أمرين، كونه مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكونه متصلا فليس بمنقطع. هذا هو التعريف الأول الذي ذكره السيوطي: المسند المرفوع ذا اتصالي، يعني كونه مرفوع ومع ذلك هو متصل. وعلى هذا فإذا لم يكن منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال له مسند على هذا، وكذلك أيضا إذا كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن متصلا فإنه لا يقال له مسند. فمن شرط المسند على هذا أن يكون توفر فيه شرطان: أن يكون متصلا سنده، متصلا ليس فيه انقطاع، وأن يكون منتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تخلف أي واحد منهما فإنه لا ينطبق عليه التعريف. فإن كان غير منتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان منتهي إلى الصحابي أو إلى التابعي، لا يقال له مسند على هذا، لأنه من شرطه أن يكون مرفوعا. وإن كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه بانقطاع في الطريق لم يكن متصلا فهو أيضا لا يقال له مسند. وإذا فهذا التعريف الأول، وهذا هو التعريف الذي يؤثر عن الحاكم أبو عبد الله الحاكم، أنه عرفه بهذا التعريف وجعل أنه لا بد فيه من هذين الأمرين: اتصاله ورفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعريف الحاكم. ثم قال السيوطي: وقيل أول، يعني المرفوع فقط، لأن قيل أول لأن ذكر شيئين في الأول، في الشطر الأول المرفوع ذا اتصالي، وقيل أول يعني المرفوع المسند هو المرفوع ما كان مسند مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو المسند، سواء كان متصلا أو غير متصل، سواء كان متصلا أو غير متصل، المهم أن يكون مسند مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف الثاني، وهو أنه المرفوع، وليس يشترط فيه إضافة الاتصال، بل يدخل تحته ما كان متصلا وما كان منقطعا، ما كان متصلا وما كان منقطعا، لأن المقصود هو أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شرطه كما في الأول أن يكون الاتصال، وإنما هو يراد به الجزء الأول من التعريف الأول، وهو أنه المرفوع فقط، بصرف النظر عن كونه متصلا وكونه منقطعا، كونه معضلا أو مرسلا أو مدلسا أي نوع من أنواع الانقطاع لا يؤثر فيه، لأن المهم أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أول وقيل التالي، وهذا التعريف الثاني الذي هو المرفوع هذا معروف عن ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب وصاحب التصانيف المعروفة المشهورة، منها كتاب التمهيد، كتاب العظيم، وكتاب الاستذكار، كتاب الاستيعاب، معرفة الأصحاب، صاحب جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله، صاحب الكتب الكثيرة، وهو من أعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنة 463 للهجرة، وهو يعتبر حافظ المغرب في زمانه. الذي عرف عنه القول الثاني وهو تعريف المسند بأنه المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف ابن عبد البر. أما الثالث فهو الذي أشار إليه السيوطي بقوله وقيل التالي، يعني الأخير، لأن التعريف الأول مكون من جزئين، الجزء الأول المرفوع والجزء الثاني المتصل. التعريف الأول تعريف الحاكم ما جمع بين الأمرين، والتعريف الثاني تعريف ابن عبد البر ما كان مرفوعا فقط سواء متصل أو غير متصل، والتعريف الثالث ما كان متصلا سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، الثالث ما كان متصلا سواء كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو غير مرفوع، فيشمل ما كان متصلا مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو مضافا إلى الصحابي أو مضافا إلى التابعي أو مضافا إلى تابع التابعي، ما دام أنه يروى بالإسناد المتصل إلى منتهى وإلى من أضيف إليه، فهذا هو المسند على القول الثالث الذي هو أن يكون متصلا. وهذا التعريف تعريف الخطيب أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، صاحب الكتب الكثيرة في علم المصطلح، الذي قال عنه بعض العلماء كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في موضع، قال بعض العلماء كل من أنصف علم أن العلماء عيال على الخطيب البغدادي، عيال على كتبه يعني في علم المصطلح، لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه، أكثر أنواع علوم الحديث ألف فيها تأليفات مستقلة ومؤلفات مفردة تتعلق بأنواع علوم الحديث، ولهذا قال كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، يعني عالة على كتبه، يرجع إلى كتبه ويستفيد من كتبه ويعول على كتبه. وهو أيضا حافظ المشرق في زمانه، وكان في زمن ابن عبد البر، وقد توفي في السنة التي مات فيها ابن عبد البر 463، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، ومات في سنة واحدة وهي سنة 463 للهجرة. هذا هو التعريف الثالث الذي هو تعريف الخطيب البغدادي. المسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، اتصل إسناده من بدايته إلى نهايته بصرف النظر عن نهايته، قد تكون نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المرفوع، وقد تكون نهايته الصحابي الذي هو موقوف، وقد تكون نهايته التابعي أو من دون التابعي، المهم أن يكون متصلا من بدايته إلى نهايته بصرف النظر عن النهاية. النهاية ليس بلازم أن تكون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله القول الأول، أن يكون جامعا بين كونه متصلا وكونه مرفوعا، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا، أو القول الثاني الذي يقول هو ما كان مرفوعا سواء كان متصلا أو غير متصل، والثالث يقول المسند هو المتصل من بدايته إلى نهايته، ويشمل ما كان مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل ما كان مضافا إلى الصحابة، ويشمل ما كان مضافا إلى من دونهم. والتعريف الأول والتعريف الأخير مشهوران، ولكن أولاهما هو الثالث، لأن المسند هو الذي فيه اتصال وفيه اعتماد واستناد، ومعلوم أن الاعتماد والاستناد إنما يكون على الإسناد، لأن الإسناد هو كما جاء عن بعض السلف من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقولون إن الإسناد هو مثل الدرج الذي يوصل إلى الصف، كما أنه لا يوصل إلى الصف وإلى القمة إلا عن طريق سلم وعن طريق درج، فكذلك الإسناد الوصول إلى النهاية هي الطريق الموصلة التي هي سند الحديث الذي هو كل واحد يسنده إلى من فوقه وهكذا حتى يصل إلى نهايته. لكن هذه النهاية ليس بلازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أكثر ما يطلق على ما يضاف للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلق على ما يضاف إلى الصحابي أنه مسند، ويطلق على ما يضاف إلى التابع أنه مسند إذا جاء بالإسناد المتصل، إذا جاء بالإسناد المتصل. أما إذا جاء بدون إسناد هذا لا يقال له مسند، ما جاء بدون إسناد لا يقال له مسند، وإنما المسند هو الذي كل واحد يروي عن الثاني، كل واحد يروي عن الثاني. لكن لا يعني هذا أن يكون الإسناد أن يكون معناه أنه سليم، يعني قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه التدليس، لكن الإسناد موجود، الإسناد موجود يعني أن يكون ظاهره الاتصال، لأن يكون كل واحد يروي عن الثاني وأن يكون له إسناد، لكن هذا الإسناد يبحث عنه يعني من ناحية كونه معتمد أو كونه مقبول أو كان النتيجة مسلمة، هذا يتوقف على شروط القبول التي تتعلق بالاتصال وتتعلق بثقة الرجال وعدالة الرجال، ويتعلق أيضا بعدم الشذوذ والإعلال وما إلى ذلك من الشروط التي سبق أن عرفناها بالنسبة للصحيح والحسن وما يتعلق بهما. هذا ما يتعلق بالنسبة للمسند. وقد عرفنا أن هذا البيت الذي ذكره المصنف أنه اشتمل على الأقوال الثلاثة، القول الأول قول الحاكم، تعريف الحاكم، وهو ما جمع بين شرطين، أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا. والتعريف الثاني ما كان مرفوعا فقط سواء كان متصل أو غير متصل، وهذا تعريف ابن عبد البر. والثالث ما كان متصلا إلى منتهى سواء كان منتهيا للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى من دون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تعريف الحاكم وهذا تعريف الخطيب البغدادي. بعد ذلك الثاني من الأمور الأربعة وهو المرفوع. ما هو المرفوع؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو المرفوع، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه أسند إليه سواء كان متصل أو غير متصل، ما دام أنه قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعلى رسول الله عليه وسلم كذا، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا هو المرفوع. وما فقال وما يضاف للنبي وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع، يعني أن ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي أضاف إليه صحابي الذي لقيه وسمع منه ورآه وشاهده وعاينه، أو من تابع لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي أضافه صحابي حاليا أو تابعيا، سواء كان الذي أضافه صحابيا أو تابعيا أو من دونه، المهم أن يكون أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متلوه أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله بأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يقول الصحابي، يعني ما يقول رأيت الرسول يفعل كذا إلا الصحابي، أما غير الصحابي فيقول قال رسول الله، يحدث الإسناد كله ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو معلق معلق يعني هو ما حذف إسناده هنا وللا، ويقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هو مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع، هذا هو تعريف المرفوع. وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فعل قول قاله أو فعل فعله أو قول أو فعل حصل بحضرته وأقره ولم ينكره، فإنه يعتبر مضافا إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل، فإذا فعل شيء بحضرته فإذا سكت عليه وأقره فإنه يعتبر سنة، وإن أنكره فإنه يعتبر خلاف السنة، وإن أنكره عرف بقوله أنه خلاف السنة إن أنكره، ولكن إن أقره وسكت عليه عرف أنه سنة، سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه فعل بحضرته وهو لا وهو أقره وسكت عليه وهو لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أتى بعد ذلك بتعريف المرفوع الموقوف، فقال أو صاحب أو صاحب وقتا رأوا، يعني وما يضاف إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر موقوفا، يعني هذا هو تعريف الموقوف. وما أضيف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أضيف إلى الصحابي وأسند إليه سواء كان بالإسناد أو بالإسناد ليس بلازم، لأن المهم أن يقال قال الصحابي فلان كذا أو فعل الصحابي فلان كذا، هذا يقال له موقوف لأنه وقف على الصحابي. اصطلاح المحدثين أن المتن الذي ينتهي أو الذي يضاف إلى الصحابي يسمى موقوفا، المتن الذي يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله يسمى موقوفا، كما أن ما يضاف إلى الرسول من قال مرفوع فما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف. ثم قال بعد ذلك مشيرا إلى المرفوع والموقوف، سواء في ذلك الموصول والمقطوع في ليل، سواء الموقوف سواء الموصول والمقطوع، يعني إن المرفوع والموقوف يقال للمرفوع مرفوع وللموقوف موقوف سواء كان متصلا أو منقطعا، سواء كان كل واحد منهما الإسناد إليه متصلا أو منقطعا، يعني ليس من شرط المرفوع أن يكون متصلا، وليس من شرط الموقوف أن يكون متصلا، بل المقصود ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان متصل أو منقطع، وما يضاف إلى الصحابي فهو موقوف سواء كان متصل أو منقطع، يعني هذا قال سواء الموصول والمقطوع في ذيل، يعني ذيل المرفوع والموقوف، ذيل اللي في البيت الأول، التعريفان أو الشيئان اللذين عرفا في البيت الذي قبل هذا وهو المرفوع والموقوف، سواء فيهما أن يكون الإسناد إليهما يعني للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، سواء كان متصلا أو مقطوعا، فالمقطوع هنا يقصد به المنقطع، لأن المقطوع يراد به معنى آخر غير المنقطع، وهو الذي سيأتي في البيت الذي بعد هذا، وهو ما يضاف إلى التابع أو من دونه يسمى مقطوعا، المتن الذي يضاف إلى التابع أو من دونه يسمى مقطوعا، كما أن المثل الذي يضاف إلى الصحابي يسمى مرفوعا موقوفا، فالمثل الذي يضاف إلى التابع ومدون يسمى مقطوعا. إذا المقطوع هنا في البيت الذي هو معطوف على الموصول لا يراد به المقطوع الذي سيأتي في البيت الذي بعد هذا، وإنما يراد به المنقطع، لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن، لأن المقطوع هو المتن الذي ينتهي إلى التابع ومدونه، والمنقطع هو الإسناد الذي فيه انقطاع، الذي فيه انقطاع يعني عدم الاتصال. فإذا المقطوع هنا في قوله سواء الموصول والمقطوع، المقصود بالموصول المقطوع ضد الموصول أي المنقطع، يعني ليس من شرط المرفوع أن يكون متصلا، بل يدخل فيه ما كان الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متصلا أو منقطعا، وليس من شرط الموصول وليس من شرط الموقوف أن يكون الإسناد متصلا إلى الصحابي، بل الموقوف ما أضيف إلى الصحابي سواء كان الإسناد إليه متصلا أو منقطعا، سواء الموصول والمرفوع في إليه، إليه يعني المرفوع والموقوف، كل واحد منهما يطلق عليه أنه مرفوع اتصل أو لم يتصل، سواء كان متصلا أو منقطعا، سواء كان موصولا أو مقطوعا، مقطوعا بمعنى منقطع. ينبغي أن يفرق بين المقطوع والمنقطع، فإن المنقطع من صفات الإسناد وهو الذي فيه سقط في أثنائه وعدم اتصال، هو ضد الاتصال، وأما المقطوع فهو المتن الذي يضاف إلى من دون الصحابي سواء كان التابعي أو من دون التابعي، هذا هو المقطوع. لهذا قال بعده وما يضاف لتابع مقطوع، يعني تعريفه وما يضاف للتابع يسمى المقطوع، المتن الذي يضاف إلى التابع سواء كان من قوله أو فعله يسمى مقطوعا، كما أن المتن الذي يضاف إلى الصحابي يسمى موقوفا، فالمتن الذي ينتهي إلى التابع أو من دون التابع يسمى مقطوعا، سواء الموصول والمقطوع في ذين، والرفع للوصل يقوفي، وجعل الرفع للوصل يقوفي. يعني هذا يشير إلى بعض أقوال العلماء، لأن منهم من يجعل المرفوع في مقابل المرسل، يقال رفعه فلان وأرسله فلان، وعلى هذا فيكون يعني معناه المتصل، ولكن المرفوع التفسير في معنى المتصل هذا ليس هو الاصطلاح المشهور، وإنما الاصطلاح المشهور المعروف عند المحدثين أن المرفوع هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء اتصل أو لم يتصل، سواء اتصل أو لم يتصل. وما يضاف لتابع البيت الرابع، وما يضاف لتابع مقطوع يعني يسمى مقطوع، كما أن الذي يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يسمى مقطوع، والذي يضاف للتابع للصحابي يقال له مرفوع موقوف، فالذي يضاف لمن دون الصحابي من التابعين ومعد التابعين يقال له مقطوع. إذن المتون إن انتهت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوع اتصل أو لم يتصل، ومن انتهى إلى الصحابي يسمى مرفوع موقوفا اتصل أو لم يتصل، ومن انتهى إلى التابعي ومن دون التابعي يسمى مقطوعا اتصل أو لم يتصل. والمقطوع غير المنقطع، المقطوع كان هنا من صفات المتون، وأما المنقطع فهو من صفات الإسناد. ثم قال والوقف إن قيدته مسموع، يعني معناه أنه كما يقال أن التعريف أن ما يضاف إلى التابعي يسمى مقطوعا، هذا هو تعريفه، ولكنه قد يعبر عنه بالموقوف إذا قيد، يعني يقال وقفه موقوف على سعيد المسيب، موقوف على عطاء بن أبي رباح، موقوف على موقوف على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود، موقوف على فلان من التابعين، فإذا قيد بالإضافة إلى السقف فإنه جائز، لأنه لا لبس فيه، وإنما اللبس لو قيل موقوف وأطلق فإنه ينصرف إلى الصحابة، ينصرف إلى الصحابة. أما إذا قيل بأن قلت موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على عبيد الله بن عبد الله بن رسول، موقوف على خارجه للزيد، موقوف على قيس بن أبي حازم من التابعين، هؤلاء كلهم تابعون، فإنه عند التقييد عرف عند المحدثين هذا ولا لبس فيه، لأنه لا يلتبس مع تعريف المرفوع مع تعريف الموقوف، لأن الموقوف يعني عند الإطلاق ينحصر في إطلاقه على الصحابة، أما إذا قيل بالإضافة فإنه مطلق عن المقصود، قال له موقوف مقيد، هذا قال والوقف إن قيدته مسموع، يعني إطلاق الوقف على المقطوع إن قيدته بإضافته إلى التابعين فإنه مسموع عن المحدثين ومعروف عن المحدثين، الوقف إن قيدته مسموع، إذن ما يضاف للتابع ومن دونه يسمى المقطوع، وهذا اسمه الذي يعادل المرفوع والموقوف، والموقوف لأنه إذا أطلق كلمة مقطوع المراد المثل الذي ينتهي للتابع ومن دونه، وأما الموقوف فإنه إذا أطلق إرادة الموقوف على الصحابة وقد جاء مقيدا بإضافته للتابعين بشرط التقييد، يعني يقال موقوف على سعد المسيب، ما يقال موقوف مثل من انتهى لسعد المسيب يقال موقوف هكذا بس، لا، لكن إذا قلت وقف على سعد المسيب هذا صح، صح قد جاء هذا باصطلاح العلماء وفي تعبيرات المحدثين ولكن بشرط التقييد، هذه الاصطلاحات الأربعة التي هي المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع.